فهل نقول أن تطهير المحل من أجل أن يتلقى هذا الوحي الذي سوف ينزل عليه بعد مدة طويلة وقد حدث أن شق صدره بعد ذلك مرة ثانية؟ على كل حال هذا الكلام في باب المناسبات، ومع ما يذكر من قريب وبعيد وما يبديه أهل العلم في هذا الباب يمكن أن يذكر منها مثل هذا. قال: في كلام العلماء عن مناسبة الحديث للترجمة، ألا يقال إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو من الوحي، وبالتالي فإن ذكر الحديث هو وصف صفة من صفات الوحي، وقوله فيما يتعلق بالنية. الوحي سيأتي تفصيله في السؤال كيف يأتيك الوحي، وقال أحيانا يأتي يتمثل لي الملك رجلا، وأحيانا ينزل مثل صلصلة الجرس، وأحيانا وأحيانا إلى آخره. هذه أنواع الوحي، والوحي منه ما هو بلفظه من الله جل وعلا مما لا يجوز تغييره كالقرآن، ومنه ما يعبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ويجوز تعبير غيره عنه بمعناه. فالقسم الأول دلت عليه الآية، والقسم الثاني دل عليه الحديث. الآن الترجمة يشملها بدء الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل فيسكت، ينتظر الوحي فيأتيه الوحي ويظلل عليه ويحجب عن الأبصار، كما في قصة المحرم الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك جاءه الوحي بقرآن ولا بحديث؟ جاءه الوحي بإيش؟ بحديث. جاءه الوحي بحديث، فالحديث من الوحي. وبدء الوحي يشمل ما كان متلوًا بلفظه وهو القرآن، وما كان مرويًا سواء كانت إضافته إلى الله جل وعلا كما يسمى بالحديث القدسي، أو ما كانت إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام كالحديث النبوي. وعلى كل حال الكل وحي، ويؤيد ذلك قوله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول: يقال إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو من الوحي، وبالتالي فإن ذكر الحديث هو وصف صفة من صفات الوحي، وهو قوله فيما يتعلق بالنية. على كل حال الارتباط بين الحديث الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه كما أوحي إلى الأنبياء من قبله، وأوحي إليهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، والحديث فيه الإخلاص، هذا وجه من وجوه الربط. أيضا الترجمة الكبرى للوحي كيف كان بدء الوحي، والوحي ما هو متعبد بلفظه فلا يجوز تحويله عنه وهو القرآن، ومنه ما يجوز روايته بلفظه وتجوز روايته بمعناه، مع أن نسبته إلى الله صريحة في الحديث القدسي، أو ما كانت نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث النبوي. يقول ما ذكرته من أن اختيار ابن تيمية في تعريف النبي والرسول بأن الرسول جاء بشرع جديد، والنبي من أتى مكملا لشرع أين نجده؟ لأن الذي نعرفه أن اختيار ابن تيمية أن الرسول أرسل إلى قوم كفار، والنبي أرسل إلى قوم مؤمنين. لنا حفظي لكلامه قديم، والذي يظهر أنه في كتاب النبوات له. اشتكر على أي وجه؟ مش قال هذا الذي أحفظ عن شيخ الإسلام، وأذكرني قرأته قديما في كتاب النبوات، وإذا كان في كتاب الإيمان بعد زيادة. يقول أيضا: هذا نحتاج إلى توثيقه الذي ذكره الأخ السائل، لأن الذي نعرفه أن اختيار ابن تيمية أن الرسول أرسل إلى قوم كفار، والنبي أرسل إلى قوم مؤمنين، هذا كلام ظاهر. نعم، على أنهم النبي أرسل إلى قوم مؤمنين، يعني عيسى أرسل إلى من؟ إلى بني إسرائيل، لكن ما يلزم أن يكون كلهم مؤمنون، لا يلزم أن يكون كلهم مؤمنون. على كل حال نحتاج إلى المصدر لهذا الكلام. يقول: قال السندي رحمه الله في حاشيته على صحيح البخاري: ابتدأ صحيحه بالوحي وقدمه على الإيمان، لأن الاعتماد على جميع ما سيذكره في الصحيح يتوقف على كونه صلى الله عليه وسلم نبياً أوحي إليه، والإيمان به إنما يجب لذلك. ولذلك أيد أمر الوحي بالآية، أعني قوله: إنا أوحينا إليك. ولما كان الوحي يستعمل في الإلهام وغيره مما يكون إلى غير النبي أيضاً، كما في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى، ذكر آية تدل على أن الإيماء إليه أو أن الإيحاء إليه صلى الله عليه وسلم إيحاء نبوة، وبواسطته ثبتت نبوته وحصل الاعتماد على جميع ما في الصحيح مما نقل عنه صلى الله عليه وسلم، ووجب الإيمان به. فلذلك عقب باب الوحي بدء الوحي بكتاب لماذا. كلام جيد في الجملة، لكن نعم، ولكنه فيما مضى ما يشير إليه. والحاصل أن وحي إليه صلى الله عليه وسلم وبدء أمر الدين ومدار النبوة والرسالة، فلذلك سمي الوحي بدءا، بناء على أن إضافة البدء إلى الوحي من قوله في قول بدء الوحي بيانية، وابتدأ به الكتاب، والمعنى كيف كان بدء أمر النبوة والدين الذي هو الوحي. وبهذا التقرير حصل المناسبة بين تسمية الوحي بدءا وابتداء الكتاب به إلى آخر ما قال. على كل حال هذا نظيره تقدم في كلام أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.